لم يكن له استعمال مجازي حملناه على حقيقته، وإلا ننظر إلى الترجيح هل المجاز ولا الحقيقة، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. الحق هو أن اللفظ المستعمل يحمل على حقيقته من غير حاجة إلى أن نبحث هل يحتمل المجاز أم لا، وهل له استعمال المجاز أم لا. مفهوم هذا؟ ثم قال كما قدر ذات اليمين التأصل والإسلام. يشير بهذه الأبيات الثلاثة إلى أنه إذا اجتمعت عندنا هذه الأمور المتقابلة، هذه الأمور متقابلة، فإن بعضها يقدم على البعض الآخر. وهذه الأمور المتقابلة ذكر المؤلف ثمانية منها هنا، فإذا تقابل هذان الأمران قدم هذا على هذا، هذان الأمران قدم هذا على هذا، وهكذا. وهذا المجال أيضا هو مجال الترجيح ومجال الشفط. نعم، هذا مجال التعادل ومجال الترجيح. ما هي هذه الأمور الثمانية؟ هي أولا التأصل، يعني الحكم على الشيء بأنه أصيل وليس زائدا. إذا تقابل عندنا أمران في الكلمة، يعني إيش؟ تعادل أو تقابل عندنا أمران أو تعادل عندنا أمران، الأمر الأول والحكم على الكلمة بأنها أصلية، والأمر الثاني الذي يقابله الحكم عليها بأنها زائدة، أيهما نقدم؟ التأصل. نقول الحكم على الكلمة بأنها أصلية مقدم على الحكم عليها بأنها زائدة، لأن الأصل في الكلام شو؟ الأصل في الكلام أن يرد لمعنى لا أن يكون زائدا، أصل في الكلام أن يرد لمعنى لا أن يكون زائدا. إذن عندما يجتمع عندنا هذان الأمران المتقابلان وهما التأصل والزيادة، نحمل الكلمة على التأصل، مثل قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة وما أشبه ذلك. فكلمة لا هنا تحتمل أمرين متقابلين، أحدهما أنها أصلية وأن المراد بها النفي، والثاني أنها زائدة للتأكيد. أيهما يقدم؟ يقدم الحكم عليها بأنها أصيلة، لأن الأصل في الكلام أن لا يكون زائدا، هذا هو الأصل في الكلام لا يكون زائدا. وهكذا فيما ورد في القرآن وفيما ورد في السنة وفيما ورد في الكلام العربي. إذن في الأصل في الكلمة أن تكون لمعنى لا أن تكون زائدا. طيب النوع الثاني استقلال. الاستقلال إذا اشتملت الكلمة هذين الحكمين، الأول منهما أن يحكم عليها بأنها مستقلة لا تحتاج إلى محذوف يقدر معه، والحكم الثاني احتياجها إلى محذوف يقدر معه. أي الحكمين يقدم؟ الاستقلال، لأن الأصل في الكلام هو الاستقلال، الأصل في الكلام هو عدم احتياجه إلى محذوف، وليس الأصل هو أن يحتاج إلى محذوف. فعندما تحتمل أن تكون مستقلة وأن يكون هناك محذوف فيقدم ماذا؟ يقدم الحكم عليها بأنها مستقلة. ومن أمثلة هذا قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فالإمام الشافعي يحمل هذا النص الكريم على تقدير محذوف، فيقدر في الكلام محذوفا أن يقتلوا إذا قتلوا، يقدر لنا محذوف تقديره إذا قتلوا أو يصلبوا إذا أن يقتلوا إذا قتلوا أو تقطع أيديهم إذا فرقوا. فهنا يقدر محذوفات في الكلام. والإمام مالك يحمل الكلام على الاستقلال ولا يقدر محذوفا، فهو يقول أو هنا لتخير، والإمام مخير في هؤلاء المحاربين بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطعهم، لأن الأصل في الكلام هو الاستقلال وعدم التقدير. مفهوم هذا؟ وهكذا. إذن فالحكم على اللفظ بالاستقلال مقدم على الحكم عليه بماذا؟ بالإضمار والتقدير. الأمر الثالث، إذا اجتمع عندنا التأسيس والتوكيد، وجدنا مثلا لفظا مكررا، واللفظ المكرر هنا يحتمل التأسيس ويحتمل التأكيد. إيش التأسيس؟ أي أن له معنى مستقلا كرر من أجل ذلك المعنى المستقل. أو التأكيد أي أنه يؤكد المعنى الأول. فأيهما يقدم؟ الحكم عليه بالتأسيس ولا بالتأكيد؟ الحكم عليه بالتأسيس، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد، وليس إيش؟ التأكيد. وهذا يرد كثيرا في نصوص الوحي، ومنه في سورة الرحمن وفي سورة المرسلات. هل المراد في سورة الرحمن بقوله تعالى في بأي آلاء ربكما تكذبان هو التأكيد؟ لا، بل المراد به التأسيس. كيف التأسيس؟ أي أنه تكرر هذا اللفظ لتكرر متعلقه. شو متعلقه؟ الآلاء والنعم المتعددة، كلما ذكر نعمة كلما عقب عليها بهذا اللفظ. وكذلك قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكذلك قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. فتعددت هذه الجملة لتعدد متعلقها. ما هو متعلقها؟ وهو أولئك الذين يستحقون هذا الوعيد، كلما ذكر من يستحق الوعيد ذكر الوعيد. مفهوم هذا؟ النوع الرابع العموم، إذا اجتمع عندنا العموم والخص، أي إذا اشتملت الكلمة العموم والخصوصة، أيهما يقدم؟ يقدم العموم على الخصوص. وفي هذا إشكال كما بينه شيخ الشنقيطي رحمه الله. هذا الإشكال هو أنه إذا وجد العموم وحده ولم يكن معه ما يخصصه أخذ بالعموم، لأنه لم يعثر فيه على مخصص. وإذا اجتمع عندنا العام والخاص قدم الخاص. فكيف نصور هذه القاعدة؟ كيف نصور هذه القاعدة؟ أن يجتمع العام والخاص ويقدم، لا، العام على الخاص يقول عموم. إذا كان في اللفظ جانب عموم وعربه خصوص، على ما قال المؤلف يقدم العموم على الخصوص. قلنا في هذه قضية إشكال، هو أن اللفظ أو النص إذا لم يكن له ما يخصصه أخذ به، لأنه لا يوجد له مخصص. وإن وجد له مخصص قدم المخصص على هذا. وهذا الإشكال واضح. وإن كان ذكروا له مثلا يعني بعض الأمثلة، لكن الإشكال قائم، سيظل قائما. أي كيف يتعارض العموم والخصوص ويقدم العموم على جانب الخصوص؟ يعني مثل له بقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا لفظ عام يشمل كل جمع للأختين سواء كان عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين. قالوا وقد عارضه ما يقتضي تخصيصه، ولكن العموم هنا مقدم على الخصوص. أما الأمر الخامس فهو البقاء. المراد بهذه القاعدة هو تعارض النقص الذي يحتمل البقاء على أصله ويحتمل النفخ. هذا نقص يحتمل أنه باق على أصله ويحتمل أن يكون حكمه منسوخا، فأيهما يقدم؟ يقدم البقاء على الأصل، لأن الأصل في الإحكام هو إيش؟ هو الإحكام وليس النسخ. الأصل في الإحكام الشرعية هو الإحكام وليس النسخ. فإذا تعارض في النص هذان الأمران وهما البقاء على الأصل والنسخ، قدم جانب البقاء على الأصل على النسخ، مفهوم هذا؟ وهذا أيضا فيه إشكال كما أوضحه الشيخ الشارح رحمه الله، لأن النص إن لم يكن له معارض ناسخ فلا إشكال فهو باق على أصله، وإن كان له معارض ناسخ فإنه يقدم الناسخ على المنسوخ. معروف هذا ولا لا؟ إذن كيف نتصور هذه المسألة؟ كيف نتصور هذه المسألة؟ وقد مثل لها بعض الفقهاء بقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير أو إلى آخر الآية. قالوا هذا النص الكريم قد تضمن الأمور المحرمة وما عداها فهي على أصلها، ما عدا المذكورات في النص الكريم فهو على أصله، وما أصله هو الإباحة. فهنا قد قدم ماذا؟ هنا قدم البقاء على الأصل على النص. وهناك من قال بأن ما عداه قد نسخ بعضه، ما عدا ما يذكر في الآية قد نسخ بعضه. ما هو هذا البعض الذي نسخ؟ هو ذو الناب وذو المخلب، أي كل ذي ناب وكل ذي مخلب. ونسخ هذا البعض بماذا؟ بالحديث الصحيح الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كليل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطيور. فهنا من قال بتقديم البقاء على الأصل على النسخ قال ما عدا الآية فهو على العقل وهو الإباحة. قلنا وبماذا تجيبون على هذا الحديث؟ مالكية مثلا قالوا نجيب على هذا الحديث بأن المصدر فيه قد أضيف إلى الفاعل لا إلى المفعول، لأن الأصل في المصدر أن يضاف إلى فاعله. فقوله كل ذي ناب، المراد بذي ناب وذي مخلب أنه الفاعل، ويكون المفعول هو المحذوف. وش هو المفعول هنا؟ أي عما أكله ذو الناب وعما أكله ذو المخلب، أي إذا أكل السبع بهيمة فهي محرمة عند هؤلاء، وإذا أكل ذو المخلب بهيمة فهي محرمة. وقد أبعد النجعة حيث أول الحديث تأويلا بعيدا لا يتفق ولا يلتزم مع السياق. لذلك نقول الحديث يراد به صاحب الناس وصاحب المخلب، لا ما أكله صاحب الناس أو ما أكله صاحب المخلب. وعلى هذا فيكون الحديث ناسخا لما سكتت عنه الآية الكريمة من هذا النوع، مفهوم هذا؟ وعلى كل حال لا يزال في المسألة إشكال، إذ كيف يتعارض النسخ مع البقاء؟ ثم قال هذا هو الأمر السادس سادس أظن نعم سادس الإفراد. ما المراد بالإفراد؟ أي إذا تعارض في اللفظ جانبان، جانب حمله على الإفراد وجانب حمله على الاشتراك، أي على أن المراد به معنى واحد أو على أن المراد به أكثر من معنى واحد، فأيهما يقدم؟ يقدم حمله على المعنى الواحد على حمله على عدة معان، لأن الأصل هو أن يحمل على الإفراد لا على الاشتراك. إذن هذا هو الأصل، أن يحمل قلنا على ماذا؟ على الإفراد لا على الاشتراك. ومثل له بالنكاح الذي يحتمل معنيين، يحتمل الوقت ويحتمل العقد الذي هو سبب النكاح، فحمله على أحدهما أولى من حمله على الاشتراك، فيحمل على العقد في السياق الذي يدل عليه ويحمل على الوضع في السياق الذي يدل عليه. مفهوم هذا؟ فقوله ولا تنكح المشركين، لا يحمل على ماذا؟ على العقد، يحمل على العقد. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منكم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، على ماذا يحمل؟ على العقد، ولا يحمل على الاشتراك. الأمر السابع الإطلاق. إذا ورد اللفظ مطلقا وقابله ماذا؟ تقييد، على ماذا يحمل؟ على ما قال المؤلف هنا، يحمل على الإطلاق، أي إذا تعارض في اللفظ أمران، جانب حمله على الإطلاق وجانب حمله على التقييد، حمل على الإطلاق. وفي هذه المسألة إشكال أيضا كما أبداه الشارح رحمه الله، وهو كيف يتعارض إطلاق وتقييد؟ فإن ورد اللفظ مطلقا ولم يقيد يحمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا فإنه يحمل على تقييده بالشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، كأن اتحد مثلا السبب واتحد الحكم. وقد مثلوا له بقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فحملت المالكية هذا الشرك الوارد في الآية على الإطلاق، أي سواء مات على ذلك أم لم يمت على ذلك. أما الشافعية فقد حملوه على التقييد المذكور في آية الزمر، لئن أشركت ليحبطن عملك، على التقييد المذكور في سورة البقرة، أقول المذكور في سورة البقرة، إن آية وردت في سورة الزمر وردت مطلقة، وقد قيدتها آية البقرة وهي قوله تعالى فيموت وهو كافر. وقول الشافعية هو الأصح في المسألة، لأن من لم يموت على الشرك فإنه لا يحبط عمله، إنما يحبط عمل من مات على الشرك. فهو المالكية قدمت الإطلاق هنا على إيش؟ على التقييد. الأمر الثامن الترتيب. إذا تعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق بالحكم عليه بالترتيب والجانب الآخر يتعلق بالحكم عليه بأن فيه تقديم وتأخير، أيهما يقدم؟ الترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير. لماذا؟ لأن الأصل في الألفاظ هو الترتيب. ومثل له بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هل قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا مرتب مع قوله والذين يظاهرون، أم هو مؤخر على قوله سبحانه وتعالى على قوله فيما بعد ثم يظاهرون؟ فتحريره مؤخرا على تحريره، فيكون المعنى على من قال بالتقديم والتأخير والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أما على من أخذ بالترتيب فيكون المعنى الذين يجمعون بين هذين الأمرين وهما المظاهرة ثم العود، أي جمعوا بالأمرين، أي لا تجب الكفارة إلا بالجمع بالأمرين، لا تجب كفارة الظهار إلا إذا حصل الأمران معا، ما هما الأمران؟ المظاهرة والعود، والعود لما قالوا، والعود لما نعم. أما الذين قالوا بالتقديم والتأخير قالوا الفارة واجبة بمجرد الظهار، بمجرد الظهار، ثم يأتي العود من بعد الكفارة مثلا. وعلى كل حال الذين قالوا بأن الكفارة واجبة بمجرد الظهار قالوا بأن في الآية تقديما وتأخيرا، والذين قالوا لا تجب إلا بالجمع بين الأمرين فقد أخذوا بماذا؟ بالترتيب، وقالوا الترتيب مقدم على على القول بالتقديم والتأخير. والقاعدة هو تقديم الترتيب على القول بالتقديم والتأخير، ولكن أحيانا ولكن في بعض الأحيان قد يقدم القول بالتقديم والتأخير على القول بالترتيب لأن هناك مرجحات أخرى تقتضي ذلك. ثم قال لأجل عمل بما له رجحان وبما قال ما هو السبب في تقديم هذه الأمور على مقابلتها وعلى ما يعارضها؟ مو السبب، قال لأن الأصل هو تقديم هذه الأمور على غيرها. لماذا؟ لأن الأصل مثلا في الكلام هو التأسيس وليس هو التأكيد، والأصل في الكلام هو الاستقلال وليس الإضمار، والأصل في الكلام هو الترتيب وليس هو التقديم والتأخير، والأصل في الكلام هو وهكذا. لما كان الأصل هو الأخذ بهذه الأمور قدمت هنا وجعلت من المرجحات على غيرها. ثم كما ذكرت هناك مواطن تقدم فيها هذه المرجوحات على المرجحات لمرجحات أخرى قبل ذلك. نعم. قال من الألفاظ المستعملة لا يخلو حاله من كم؟ لا يخلو حاله من ثلاثة أحرف. نعم. اثنين أو ثلاثة. من حال. حاله من حالين. أي لا يخلو أمره وشأنه من حالين. الحال الأول من هذه الأحوال. أن يحمل على حقيقته. أن يحمل على الحقيقة. والثاني. نعم. أن يحمل على المجاز فقط. أن يحمل على الحقيقة فقط أو يحمل على المجاز فقط. وقد يعرض له أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ يحمل على الحقيقة والمجاز في آن واحد ولكن باعتبارين. الاعتباران ما هما؟ ما هما الاعتباران؟ هل هو المظهر هو مثلا في الحقيقة أو في باعتبار الشرع واللغة؟ نعم، مثلا باعتبار الشرع واللغة أو باعتبار العرف واللغة أو باعتبار اللغة والشرع أو باعتبار الشرع واللغة. نقول مثلا هذا لفظ مستعمل في حقيقته الشرعية وفي مجازه اللغوي، مستعمل في حقيقته اللغوية وفي مجازه الشرعي، مستعمل في حقيقته العرفية وفي مجازه اللغوي، وهكذا. وعلى كل حال الذي يهمنا هو أن أي لفظ لا بد حين يكون مستعملا أن يكون المراد به إما الحقيقة وإما المجاز. أما إذا لم يكن مستعملا فلا يصف لا بحقيقة ولا بمجاز. أما المسألة الثانية فيتتعلق بالترجيح، تتعلق بالترجيح، وكما ذكرت كان المناسب أن تذكر في موضع الترجيح، وذلك لتكون مرتبطة بموضعها ارتباطا أشد من ذكرها هنا، أشد من ذكرها هنا. ولكن الذي دعا المؤلف إلى ذكر هذا النوع في هذا الباب ما هو الذي دفعه إلى ذكره؟ ما ذكر المشترك، يعني حين ذكر مثلا ليس كذلك. نعم، عندما ذكر بعض المرجحات، عندما ذكر بعض المرجحات أردفها بهذه المرجحات أيضا، عندما ذكر بعض المرجحات فيما سبق أردفها بذكر هذه المرجحات. وعلى كل حال يبدو لي أن هذا الترتيب فيه خلل، لأنه حتى لو أراد أن يذكر بعض المرجحات على سبيل الافتراض فإنه ينبغي أن يذكر هذه المرجحات التي سبقت في الأبيات ثلاثة تلو المرجحات السابقة، يعني يذكرها تلو المرجحات السابقة مباشرة. أما أن يذكر الكلام مثلا على المجاز والحقيقة ثم يعود إلى المرجحات ثم يذكر الكلام على المجاز والحقيقة ثم يرجع إلى المرجحات، فهذا نوع يجعل القارئة والطالبة في حالة من التشويش. وعلى كل حال في الظاهر أن علماءنا رحمهم الله يغلب عليهم في بعض الحيال تقليد من سبقهم. المقصود عندنا هو معرفة هذه المرجحات. ما هي هذه المرجحات؟ شيء المرجحات؟ أولا التأصل يقدم على مقابله الذي هو الزيادة. نعم، الحكم على اللفظ بأنه أصيل يقدم على الحكم عليه بأنه زائد، أي إذا تعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق بأصالته وجانب يتعلق بزيادته، فجانب الأصالة مقدم على جانب الزيادة. ثاني، نعم، استقلال. نعم، يقدم على مقابله الذي هو تعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق باستقلاله أو استقلاليته وجانب يتعلق بإضماره، فإنه يقدم جانب الاستقلال على جميع إضمار. المرجح الثالث، نعم، التأسيس مقدم على التأكيد. إذا تكرر اللفظ أكثر من مرة فحمله على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس. المرجح الرابع، العموم مقدم على التخصيص. نعم، العموم مقدم على التخصيص، وهذه المسألة تتجلى في ماذا؟ في ماذا تتجلى هذه المسألة؟ أي التي نقدم فيها العموم على الخصوص مثلا. لكن هذا النوع من التقديم فيه إشكال. ما هو وجه هذا الإشكال؟ وجه الإشكال يعني حيث أنه لم يكن تقابل. نعم، نعم، حيث أنه لا يمكن أن يكون هناك تقابل إلا بوجود خاص، لأنه إذا وجد العام وحده فلا تقابل، وحيث لا تقابل فإنه لا ترجيح، لأن الترجيح إنما يكون ناتج عن ماذا؟ عن التقابل والتعارض، وحيث لا تقابل ولا تعارض فلا ترجيح. لذلك نقول إذا ذكر العام وحده فإنه يؤخذ به بلا إشكال، وإذا ذكر معه الخاص فإنه يجب تقديم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. دلالة الخاص إيش؟ قطعية، ودلالة العام ظنية، والدلالة القطعية مقدمة على الدلالة الظنية. وحتى لو جعلنا الخاصة من باب الدلالة الظنية في بعض الحيات فإن دلالة الظنية أقوى من دلالة العام الظنية. المرجح الخامس، نعم، البقاء مقدم على النسخ. البقاء مقدم على القول بالنسخ. كيف نتصور هذا النوع من التعارض؟ كيف نتصوره؟ في إشكال أيضا لا يمكن تصوره. نعم، في إشكال، وهو أنه إذا وجد عندنا ناسخ ومنسوخ فهنا لا شك أن الذي ينبغي الأخذ به هو الناسخ وإلغاء المنسوخ. وإما إذا لم يوجد عندنا ناسخ فإنه لا يحكم على الشيء بأنه منسوخ إلا بوجود الناسخ، إلا بوجود الناسخ. ومع ذلك فقد ذكر فقهاء لها صورة أو لهما صورة. ما هي هذه الصورة؟ يا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قالوا هذه الآية نصت على ما عدا فهو حلال. ما عدا هذه الآية فهو حلال. أي نعم. وجد حديث آخر وهو أن كل ذي نبي وكل ذي أجنبي خصص نسخ الآية. أيوه تمام. أما السادس من أنواع المقابلات، أيوة تمام. لماذا قدم الإقراض على الاشتراك؟ نعم، لأن الأصل في اللفظ أن يحمل على معنى واحد. نعم، وليس على أكثر من معنى. التعارض السادس، السابع أقول، مقدم على مقابل الذي هو التقييد، وفي هذا إشكال أيضا. كيف ذلك الإشكال؟ نعم، وأنه إذا لم يوجد هناك تقييد إذا توفرت شروطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثاني، نعم، أيوة، القول بالترتيب مقدم، أيوة. والآن أشار المؤلف بهذا البيت وقوله لا قبل هذا عرفت فيما سبق أن هذه الأنواع تقدم على مقابلاتها، ولكن ليس ذلك مضطردا، ففي بعض الأحيان تقدم مقابلاتها عليها، لأنني كما ذكرت غير ما مرة وكما سيذكر المؤلف في باب التراجح، مدار الترجيح على غلبة الظن، مدار الترجيح على غلبة الظن قطب رحاها قوة المظنة. فإذا قوي ظننا بالمقابل الآخر الذي كان مرجوحا فإننا نجعله ماذا؟ نجعله راجحا. لذلك لا ينبغي أن تكون مقلدا جامدا، بل انظر إلى قوة الدليل، فحيثما وجدت قوة الدليل فاحكم عليه بأنه أقوى من غيره. فنظير المسألة كالكفتين، فأيما كفة زاد فيها شيء صارت أثقل من غيرها. هكذا عندما تتعارض الأدلة، تعارض الأدلة بمثابة ميزان له كفتان، فإن إحدى الكفتين تترجح عن الأخرى بقدر ما زاد فيها من قوة. انظروا هذا معنى البيت. ثم أشار بالبيت الذي يليه وهو قوله: وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل. يشير بهذا إلى أنواع الفرق بين الحقيقة والمجاز. هناك علامات تفرق لك بين الحقيقة في اللفظ أو المجاز، وهذه العلامات قد أرجعها الشوكاني رحمه الله إلى نوعين: أحدهما ما كان بالنص، والثاني ما كان بالاستدلال. يقول: الذي يفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يكون نصا وإما أن يكون استدلالا. والنص على وجهين: الوجه الأول أن يقول أهل اللغة هذا اللفظ مستعمل في حقيقته وهذا في مجازه، فإذا نص أئمة اللغة على أن هذا اللفظ مستعمل في حقيقته وهذا في مجازه فقد انتهى الأمر وقطعت جهيزة قول كل خطيب. الوجه الثاني أن يضع ضابطا لكل من الحقيقة والمجاز، مثل ذلك الضابط الذي نردده كثيرا وهو قولهم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فهذا ضابط يرجع إلى ماذا؟ إلى النص. وهذا الضابط ذكرت أن ابن القيم رحمه الله قد رده على من قال به وتحداهم أن يثبتوا نصا من نصوص الأئمة اللغويين يشير إلى هذا أو يثبت هذا. إذن هذا هو النوع الأول الذي يفرق به بين الحقيقة والمجاز. النوع الثاني هو الاستدلال، استدلال على أن هذا اللفظ حقيقة أو مجاز. الاستدلال يرجع إلى هذه العلامات والأمارات التي ذكرها المؤلف هنا. العلامة الأولى التي تعرف بها الحقيقة، وإذا ميزت الحقيقة بهذه العلامة فاعلم أن المجاز يعرف بماذا؟ بضدها، لأن بضدها تتميز الأشياء. العلامة الأولى هي التبادر، العلامة التي تدل على أن هذا اللفظ مستعمل في حقيقته هو التبادر. ما هو التبادر؟ أي ما يتبادر منه إلى الذهن من غير حاجة إلى قرينة، ما يتبادر منه هو حقيقته. انظر إلى اللفظ، فما يتبادر إلى ذهنك وفهمك من معانيه فهو حقيقته، إذا كان ذلك التبادر لا يحتاج إلى قرينة. مثل ماذا؟ كلمة الأسد عندما تطلق ماذا يتبادر من معناها؟ الحيوان المفترس. إذا فحملها على الحيوان المفترس شو حقيقي. ذلك كلمة الفرق عندما تطلق في الكلام، ما هو المعنى الذي يتبادر منه أن الفرس حيوان، الحيوان طاهل، وكذلك السيف إذا أطلق في الكلام ما هو المعنى الذي يتبادر منه؟ نعم أنه النصر الحاد. إذن هذه المعاني التي حملنا عليها هذا الألفاظ، الألفاظ ماذا نسميها؟ بماذا عرفنا؟ بالتبادر من غير حاجة إلى قرينة. أما لو أردت أن تحمل الأسد على الرجل الشجاع احتاج إلى قرينة ولا لا؟ احتاج إلى قرينة. أو تحمل السيف على الرجل الشجاع احتاج إلى قرينة ولا لا؟ احتاج إلى قرينة. أو تحمل الفرض على غير حقيقة فيه احتاج إلى قرينة ولا لا؟ احتاج إلى قرينة. إذن هذه العلامة لنا، وبالتبادر يرى الأصيل. ماذا يقصد بالأصيل؟ الحقيقة، أي يرى اللفظ الأصيل أي المستعمل في أصالته وحقيقته بلا حاجة إلى قرينة. وهذا ما نقوله بالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن دليل، أي من غير أن يحتاج إلى دليل ولا إلى قرينة. لا الدخيل، ماذا يقصد بالدخيل؟ المجاز. أما الدخيل فلا بد فيه من قرينة، الذي جاء فيه إن خالدا سيف من سيوف الله، هنا يحمل السيف على الرجل الشجاع بواسطة القرينة. ما هي القرينة؟ أيوة تمام. قوله صلى الله عليه وسلم إن وجدناه لبحرا، يقصد به فرسا عندما ركبه، إن وجدناه لبحرا، وجود القرينة هنا لا لا، القرينة هي الضمير العائد على الفرس. إذن الدخيل وهو المجاز يحتاج إلى قرينة في حمله، أي في حمل اللفظ عليه، وأما الأصيل وهو الحقيقة فلا يحتاج إلى قرينة، بل لا يتبادر منها بادئ ذي بدء، هو الذي يعتبر حقيقة فيه. ثم قال العلامة الثانية عدم النفي، أي أن الحقيقة لا تقبل النفي بخلاف المجاز فإنه يقبل النفي. الحقيقة لا تقبل النفي على الوجه الحقيقي، لا تقبل النفي، فحين يرد اللفظ على حقيقته لا يمكنك أن تنفيه، لأن الحقائق لا تنفى، يعني لا تقبل النفي في نفس الأمر وحقيقته لا لفظا ولا لغة. فلا يمكنك أن تقول في الأسد الحقيقي الذي هو الحال المفترس المفترس ما هذا بأسد، لا لا يجوز أن تقول هذا. ولا في البحر المقصود به حقيقته ما هذا ببحر، لأنك لو نفيته ماذا يترتب على كلامك؟ الكذب، تكون قد كذبت. وهذا ما جعل طائفة من العلماء يبرئون القرآن عن المجاز، ويقولون المجاز يجوز فيه النفي، وكتاب الله لا يجوز فيه النفي، لأننا لو قررنا المجاز في القرآن لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى جواز نفي شيء من القرآن، وهذا مستحيل، وما أدى إليه مستحيل. ولكن الذين قالوا بثبوت المجاز في القرآن ردوا هذه الدعوة بأن ما ينفى من المجاز ليس هو ما يثبت، ليس هو ما يثبت، لأننا عندما نقول مثلا في الرد على من قال في رجل شبهه بالحمار في البلادة، قال مثلا فلان حمار، نقول في رد عليه ما هو بحمار، فحمار الأول الذي ثبتناه ليس هو حمار الثاني الذي نفيناه، لأن حمار الأول ماذا قصدنا به، والثاني الذي نفيناه إذن هنا قد اختلف المفهومان، مفهوم حمار الأول ماشي مفهوم حمار ثاني. لذلك هنا عندما نقول بأن المجاز ثابت في القرآن الكريم لا نقصد النفي الذي هو نفي الحقيقة الذي يتعارض مع المفهوم المثبت، لا. والمقصود هنا هو معرفة أن من علامات الحقيقة عدم قبولها للنفي، بخلاف المجاز يقبل النفي أو لا يقبله، يقبل النفي. إذ لا يمكنك أن تنفي الأسدية عن الحيوان المفترس، لكن يمكنك أن تنفيها عن الرجل الشجاع ولا لا؟ يمكنك، وهكذا يمكنك أن تنفي السيفية عن الرجل الشجاع، ولكن لا يمكنك أن تنفيها عن النصر الحاد. مفهوم هذا؟ لا يمكنك أن تنفي النور الحقيقية، ولكن يمكنك أن تنفي النور إذا قصدت به المجاز. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة العلامة الثالثة من علامات الحقيقة هي وجوب اضطراب اللفظ فيما دل عليه، وجوب اضطراب اللفظ فيما دل عليه إن لم يكن مترادفا. هذه العلامة الثالثة التي تعرف بها الحقيقة، وجوب اضطراب اللفظ فيما دل عليه. فاللفظ الذي يضطرد فيما دل عليه جميع الاستعمالات هذا يدل على أنه حقيقي إن لم يكن مترادفا. فمثلا كلمة جاء أو جلس أو علم هذه تضطرد في جميع استعمالاتها ولا لا؟ تضطرد في جميع استعمالاتها. لو مثلا يضطرد في جميع استعمالاته ولا لا؟ يضطرد في جميع استعمالاته فيما دل عليه، لا يمكن أن يخص به سياق دون سياق آخر، بخلاف المجاز فإنه لا يضطرد في جميع ما دل عليه في المجالات الاستعمالية كلها، بل يستعمل في سياق دون سياق آخر. حالة مثلا كالمثال الذي مثل به طائفة من علماء الأصول هو سؤال القرية. سؤال القرية لفظ السؤال هنا الواقع عن القرية لا يستعمل إلا في هذا السياق وحده. لا يمكنك مثلا أن تقول اسأل الفراش، اسأل البساط، اسأل الطريق، لأن العرب لم يستعمله على حسب زعمي هؤلاء إلا في هذا السياق فقط. إيش هو؟ وهو وقوع السؤال على القرية، ووقوع السؤال على القرية. هكذا زعم طائفة من الأصوليين، وردت عليهم طائفة أخرى كما رد عليهم النحاة وقالوا إن هذا اللفظ مضطرد في جميع السياقات فيما دل عليه. فإنه يقال أيضا سل البساط، سل التاريخ، وهذا موجود. ومن ذلك قول بعض الشعراء سل الأرض من شق أنهارها، و سل الأرض من شق أنهارها. شوف الآن وجه السؤال من؟ الأرض. يسأل التاريخ، وجه السؤال لمن؟ التاريخ وهو لا يعقل. إذن فهذا النوع الذي حصره طائفة